أن يعظموا هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. اللي يقدر وهذا توفيق يخلف راية في بيته مجلس حسيني، صحيح حقيقة هذا توفيق، وتنقضي الأيام بعدين واحد يكبر ويعجز ويموت، فاغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الآن أكو مجال، أكو حرية إلى حد في هذه الأشياء، واحد يغتنم باللي يقدر وهذا توفيق، يقيم مأتما حسينيا في بيته، هذا ثواب، هذا أجر، هذا تربية لأولادنا وبناتنا، هذا إراء للحياة الصحيحة لأولادنا وبناتنا. هذا ابنك بكرة ما يوقف في وجهه، بنتك بكرة ما توقف في وجهه، لأنها سمعت هذا النموذج الطاهر، لا تخرج فاسدة، لا يخرج فاسدة. واللي ما يقدر على الأقل يشترك في هذه المجال، ويحضر أولاده، يحضر بناته في هذه المجال، عسى أن نكون ممن رضيت عنهم فاطمة صلوات الله عليها، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ورضي عنهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله.